وياخي بيسال عن الفارق بين التفسير والتاويل، هنشرح ان شاء الله فارق بين التفسير والتاويل عند المتقدمين والمتاخرين، ومعنى التفسير ومعنى التاويل ان شاء الله نشرح. ماشي. وبيقول لي طيب هل هناك في حاجه اسمها التفسير الموضوعي؟ يبقى انت كده بتلغي رساله الماجستير المسكينه بتاعتي اللي ما اتكتبتش قبل كده. ايوه، امال ايه في تفسير موضوعي؟ وبعدين انا ايه لقيت واحد كاتب تفسير كبير قوي، مجموعه من العلماء، اسمه التفسير الموضوعي، اهو مش عارف 16 مجلد ولا حاجه كبيره كده في المكتبه عندي. ويقول لك ايه اعده نخبته من علماء التفسير وعلوم القران باشراف الاستاذ دكتور مصطفى مسلم جامعه الشارقه. من رسالة العبد الفقير في التفسير اسمها التقوى في القرآن الكريم، تفسير موضوعي. اللي هيقراها هيتبسط إن شاء الله تعالى، بس للأسف طبعتها خلصت. يقول نرجو من فضيلتكم، نرجو من غير ألف، ما فيهاش ألف، ما حكم جلسة الشروق؟ يعني أن يجلس المرء بعد صلاة الفجر إلى الشروق يذكر الله تعالى، وما الحكم على الحديث فيها؟ حديث من جلس يذكر الله تعالى حتى تشرق الشمس ده كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هذا مقصد صاحب السؤال؟ صاحبه قصده كده؟ أيوه، هذا الحديث حسن لغاية، يعني العلماء بياخذوا به في الكلام ده، انما الصحيح بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في موضع الذي صلى فيه يذكر الله تعالى حتى تشرق الشمس حسنا. هذا حديث صحيح اهو، هذا من الحديث اللي انت تعلم منه في هذا الثواب. وهم ما كانوا يتركون هذا الوقت ابدا، وهو وقت تقسيم الارزاق كما ذكر العلماء، وهو وقت البكور حتى ياخذوا منه رزقهم من الله تعالى. اخ بيسال هل صيام يوم ويوم افضل من ان يصوم سردا؟ والله تعالى فتح عليه باب السرد في الصيام، يبقى يسرد حتى يقال لا يفطر، بعد ذلك يصوم يوما ويفطر يوما ان شاء الله تعالى. يا اخي يقول جعلك الله نفعا ميزان حسناتك، مهم يعني. يقول أليس هناك ترجيح في، فمثلا سورة الفاتحة مرتين في مكة والمدينة، هل هو أرجح من نزولها في مكة فقط؟ لا، ليس أرجح. أن عندما تسأل السؤال وإن كان مش سؤال قوي تقول إيه، طب وما هو الداعي لنزولها في المدينة طالما قد نزلت في مكة؟ بالكلام ده يتنزه عنه يعني ايه التصريف في الحق سبحانه وتعالى الا لفائده. فلما تيجي تقول لي ايه الفائده ان هي تنزل تاني، او قلت لي فائده نتفهم فيها، ما قلتش فائده يبقى هي نزلت في مكه وابتدأت بها الصلاه الى يوم القيامه. تيجي تقول لي عايزين ننزل تنزل في المدينه تاني عشان الناس يقروها في الصلاه، هقول لك يبقى انت بتهزر بقى، ان هم كانوا بيقروا ايه؟ طيب واضح. هو نفس السائل بتاع بيتكلم على حكم حلق الشارب بالموس، الموس فيها ايه؟ هو كتبها سين بس بالموس. وما هو الافضل او الراجح في ذلك؟ الراجح ان تحفه او ان تقصه فقط، لا تحلقه. يعني مالك وغيره غلظ في الحلق رحمه الله تعالى، قال أرى أن يوجع ضربا، فقد مثل بنفسه إنه يتمسك يضرب ضربة علقة جامدة أوي عشان يبطل يحلق شنبه بالموس. المهم نخرج من هذا الكلام، إن هو يقصه أو يجزه يعني بالمكنة جزا بليغا، إنما الجز المقصود منه إظهار الشفاء ظهورا بائنا، الشفاء. يبقى ما حدش يحلقه بالموس.